أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل من الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى هذا المقطع من ما ورد عنه عليه السلام من قوله: اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. المقطع الثاني أيضا من دعائه عليه السلام: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي مما كان من عمدي وخطئي أطمعني في أن أسألك. فهنا مقطعان، نتكلم أولا عن المقطع الأول. المقطع الأول مجسد لأسلوب من أساليب الدعاء، ألا وهو أسلوب الرجاء. فإن القرآن الكريم مدح المؤمنين بأن دعاءهم إما بأسلوب الخوف أو بأسلوب الرجاء. قال تعالى: يدعوننا خوفا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: فادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهناك أسلوب الدعاء بنحو الخوف، وهناك أسلوب الدعاء بنحو الرجاء. والمؤمن من جمع بين الأسلوبين في دعائه ومناجاته. فالإمام في هذا المقطع يريد أن يجسد أسلوب الرجاء أثناء الدعاء، كيف يكون دعاؤه مندرجا تحت عنوان الرجاء. نذكر هنا بأن هناك بحثا في علم الكلام، وهو أن مناط المعصية هل هو الظلم أو شيء آخر. ذهب أغلب علمائنا من علماء الكلام إلى أن مناط المعصية هو الظلم. ومعنى ذلك أن هناك قسمين من أقسام المولوية: هناك مولوية اعتبارية، وهناك مولوية حقيقية. مولوية السلطان مولوية اعتبارية، يعني الناس يعتبرون السلطان مولى. مولوية مثلا الأب أو مولوية مثلا الأستاذ مولوية اعتبارية، يعني البناء الاجتماعي يعتبر الأستاذ أو يعتبر الأب مولى. وإلا فليست هناك مولوية حقيقية للأب أو للسلطان أو للأستاذ، وإنما هي مولوية تبان المجتمع على اعتبارها وعلى جعلها. المولوية الحقيقية لله تبارك وتعالى، والسر في أن مولويته حقيقية تبارك وتعالى أن مولويته بمناط خالقيته، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، فمقتضى خالقيته لكل شيء مولويته، فهو مولى بذاته لا باعتبار معتبر ولا ببناء اجتماعي، هو مولى بذاته. فإذا كان تبارك وتعالى مولى بذاته، يعني إذا كانت مولويته تبارك وتعالى مولوية ذاتية، فمقتضى مولويته أن يكون له حق على عبده بالإطاعة، مقتضى مولويته ثبوت حق الإطاعة له على عبده، إما بمناط شكر المنعم، وإما بمناط أنه عظيم، والعظمة مناط في وجوب الإطاعة وفي العبادة. إذن الله لمولويته الذاتية له حق الإطاعة على العبد، فلو لم يطع العبد وعصى لكانت معصيته ظلما لله عز وجل، لأن الظلم هو عدم إعطاء ذي الحق حقه، والعدل إعطاء ذي الحق حقه. فإذا أطاع العبد مولاه فقد أعطاه حقه، وإذا عصاه فلم يعطه حقه، فيكون معصية العبد ظلما لله عز وجل. إذن فبالنتيجة المناط في صدق المعصية هو ظلم العبد لربه، يعني عدم إعطائه حقه من الإطاعة والعبادة. هكذا قرر أغلب علماء الكلام، ولكن بعض أهل التحقيق قالوا بأن الظلم يعني ظلم العبد لربه مستحيل، لا يعقل أن يكون العبد ظالما لربه. لما؟ لأن الظلم ليس هو عبارة عن عدم أداء الحق، بل الظلم هو عبارة عن إحداث النقص في المظلوم، إما نقصا حسيا أو نقصا اعتباريا. مثلا الإنسان يأخذ أموال الآخرين، يغصب أموال الآخرين، هذا نقص حسي أحدث نقصا في أموالهم، وتارة لا يحدث نقصا حسيا ولكن يحدث نقصا اعتباريا، كما لو كان هناك مثلا شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، إذا أحد من أفراد القبيلة أو من أفراد العشيرة عصى أمره وتمرد عليه، هذا لم يحدث نقصا حسيا فيه لكنه أحدث نقصا اعتباريا، يعني مقتضى مكانة شيخ العشيرة أن لا تهتك حرمته، فعصيان أمره هتك لحرمته ويكون موجبا لنقص اعتباري لا نقص حسي فيعد ظلما. مخالفة العبد لربه، معصية العبد لربه ليست ظلما، لأن هذه المعصية لا توجب نقصا لا حسيا ولا نقصا اعتباريا. أما عدم استلزامها للنقص الحسي فواضح، هل يتصور من مخلوق صغير على كوكب صغير في هذا الفضاء إلا متناهي من بين آلاف الأجرام وملايين الأجرام التي تسبح في الفضاء، هل يتصور من مخلوق صغير على هذا الكوكب الصغير أن تكون مخالفته موجبة للنقص في مملكة الله عز وجل، أو موجبة للنقص في قيمومته تبارك وتعالى؟ هل يتصور من مملكة تمشي على جبل أن تحدث نقصا في ذلك الجبل الأشم؟ فلا يتصور من هذا الإنسان الذي هو مخلوق صغير على كوكب صغير من بين ملايين الأجرام والكواكب أن تكون معصيته نقصا في مملكة الله عز وجل، ولا أن هذه المعصية موجبة للنقص الاعتباري، لا نقص حسي ولا نقص اعتباري. نقص الاعتبار شلون؟ بما أن مولوية شيخ العشيرة مولوية اعتبارية فعصيانها يوجب هتكها اعتبارا، أما مولوية الله فهي مولوية ذاتية لا تتوقف على اعتبار معتبر ولا على بناء اجتماعي. بما أنها مولوية ذاتية فالمعصية لا تخدش في حيثيتها ولا تخدش في حرمتها لأنها مولوية ذاتية لا تتأثر ولا تنسلم ولا تنفصم بهذه المعاصي وبهذه المخالفات وبهذه التجاوزات. إذن فمعصية العبد لربه قبيحة لمخالفة الأمر، ليس إلا لا لأنها ظلم وأن للعبد أن يظلم ربه. لذلك تلاحظ الآيات القرآنية تركز على أن المعصية ظلم للنفس وليست ظلما لله. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. من هذا المنطلق نأتي لبيان هذه الفقرة فنقول بأنه تارة على مستوى الذنب وتارة على مستوى العفو، تارة بالنظر لفعل العبد تارة بالنظر لفعل المولى تبارك وتعالى. أما بالنظر لفعل العبد فهذا الذنب الذي صدر من العبد، هذا الذنب الذي صدر مني بدافع الهوى وغلبة الشهوة، هل يضر بمملكتك وبساحة جبروتك تبارك وتعالى؟ هذا الذنب الذي صدر مني، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي. هل يعقل أن يكون هذا الذنب الصادر مني بدافع النفس الأمارة بالسوء خدشا في مملكتك أو ضررا في سلطانك أو خطرا على جبروتك وهيمنتك وربوبيتك تبارك وتعالي؟ فإذا كان ذنبي وحتى لو صدر مني بداعي التمرد وبداعي الاستخفاف وبداعي عدم المبالاة بأوامرك ونواهيك، حتى لو صدر مني بدافع ذلك وبداعي ذلك، ليس إلا كتراجع النملة عن مسيرها على الجبل الأشم، لا يخدش في سلطانك ولا يضر بمملكتك، فعفوك عنه ورحمتك لي وغمضك عن هذا الذنب الحقير هو مقتضى عدم ضررية الذنب بمملكتك وسلطانك. وأما على مستوى فعل الله على مستوى رحمة الله، على مستوى عفو الله عز وجل، فماذا ينقص من رحمتك وعطائك لو تفضلت بالعفو على عبدك المذنب الحقير؟ مقتضى رحمتك، مقتضى عطائك، مقتضى امتنانك، مقتضى فيضك أن تمن بالعفو على هذا المذنب الحقير. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، أنا لست أسألك إلا ذرة من مليون من مليار ذرة من رحمتك، قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، إذ لولا عفوك لكنت معرضا للهب النيران، ولولا عفوك لكنت معرضا للعذاب الذي لا تستطيع السماوات والأرضون حمله والقيام به، فكيف بي وأنا عبدك الذليل الحقير المسكين المستكين؟ فأنا محتاج إلى ثوب يقيني من لهب النار، محتاج إلى حصانة تحوطني من عذاب الجحيم، مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم. فهل أنت محتاج إلى عذابي؟ وهل أنت محتاج إلى عدم العفو عني؟ أنت لست محتاجا إلى عذابي ولست محتاجا إلى عقابي، لا من الأول ولا من الآخر، وغناك عنه قديم. وهو عندي كثير، لأنه أنقذني من خطر النار وأدخلني في سعة رحمتك وظل عطفك تباركت وتعاليت، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. وعندما يركز الإمام عليه السلام كما ورد عنه على كلمة قديم وغناك عنه قديم، لماذا هذا التعبير وغناك عنه قديم؟ يريد أن يقول أن مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى عفوه عمن يريد العفو عنه من المذنبين، هذا مقتضى حكمته، لا أن عفوه عن المذنبين تبارك وتعالى لأنه لا يحتاج للعفو ولو احتاج إليه لما عفا، لا من هذا الباب. عفوه عن المذنبين رحمة وتفضل، رحمة وامتنان، لأن الإنسان قد لا يحتاج إلى شيء فيعطيه الآخرين لا من باب التفضل بل من باب عدم الحاجة، لكن الله تبارك وتعالى عطاؤه لا من باب عدم الحاجة بل من باب التفضل والرحمة. لذلك الإمام عليه السلام يقول لو كان تبارك وتعالى محتاجا إلى عقابنا يوما من الأيام، افترض من باب الفرض المحال، فرض المحال ليس بمحال، لنفترض أن الله عز وجل احتاج إلى عقابنا يوما من الأيام ثم استغنى عن عقابنا فرفع العقاب، لا يكون رفع العقاب حينئذ لأجل الرحمة والتفضل بل لأجل عدم الحاجة، ورفع العقاب لأجل عدم الحاجة لا لأجل الرحمة والتفضل خلاف الحكمة، فإن مقتضى الحكمة أن يضع عفوه في موضعه، ووضع العفو في موضعه إنما يتم إذا كان العفو بمناط الرحمة والتفضل. لذلك قال الإمام كما ورد عنه وغناك عنه قديم، ليشير إلى أن عفوه لا بمناط عدم الحاجة، يعني كان محتاج ثم استغنى فعفى لأنه استغنى، بل أن عفوه من الأول هو رحمة وتفضل وامتنان محض منه تبارك وتعالى. المقطع الثاني من كلامه عليه السلام كما ورد عنه، المقطع الثاني: اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي مما كان من عمدي وخطئي أطمعني في أن أسألك. هذا المقطع يتعرض لأخطار الذنب، كل فقرة تتناول خطرا من أخطار الذنب. يظن الإنسان أنه إذا أذنب كأن لم يكن شيء، الذنب يوجب أخطارا جسيمة على الإنسان من حيث يشعر أو لا يشعر. المنافق هو الذي لا يهتم بذنبه، أما المؤمن فهو الذي يتحسر ويتندم ويتأسف إذا صنع الذنب. لما؟ لأن للذنب أخطارا جسيمة. ورد في الحديث الشريف: المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على وجهه ما يأثر عليه شيء، والمؤمن إذا أذنب كان ذنبه على صدره كالصخرة الثقيلة. المؤمن يتأذى إذا أذنب، يتندم إذا أذنب. لما؟ لأنه ملتفت إلى خطر الذنوب. الخطر الأول من أخطار الذنب، الخطر الأول من أخطار المعصية، والتي بهذا اللحاظ تسمى المعصية ذنبا. الخطر الأول أن المعصية موجبة للعقوبة، موجبة للعذاب، بل على نظرية تجسم الأعمال نفس المعصية هي عقوبة، نفس المعصية تتحول إلى عقوبة، كما في القرآن الكريم: إنما تجزون ما كنتم، يعني جزاؤكم نفس عملكم ليس شيئا آخر. نفس الكذب هو عقوبة، نفس الكذب يتحول إلى أغلال وسعير، نفس حقوق الوالدين يتحول إلى جحيم، نفس عملك هي عقوبتك. فأنت لو التفت إلى أعمالك، لو كشف عن بصرك الغطاء والتفت إلى أعمالك، لرأيت النار التي أعددتها لنفسك أنت تعيش فيها وتمشي فيها. ونفس الطاعات ونفس القربات هي جنتك، جنتك التي تبنيها أنت لبنة لبنة، خطوة خطوة تبنيها بالطاعات والقربات. طاعاتك أعمالك الصالحة هي جنتك، ولو كشف لك الغطاء لرأيت أنك تعيش في بحبوحة من الجنان وهي نفس أعمالك الصالحة. إذن فبالنتيجة الخطر الأول من أخطار الذنب كونه موجبا للعقوبة، وبهذا تسمى المعصية ذنبا لأنها موجبة للعقوبة. عفوك عن ذنبي سماه ذنب باعتبار استجابه للعقوبة. الخطر الثاني أن المعصية تسود النفس، مو فقط توجب العقوبة، بل إن المعصية موجبة لظلام النفس، موجب لاصطباغ القلب بصبغة سوداء قاتمة، كما ورد عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المعصية توجب الرين، توجب أن تصطبغ النفس بصبغة سوداء مظلمة فاحمة، وبإحاض هذا الخطر تسمى المعصية خطيئة. ليش تسمى المعصية خطيئة؟ باعتبار الأثر النفسي، الأثر الأسود، الأثر المظلم، تسمى المعصية خطيئة. ولذلك قال: وتجاوزك عن خطيئتي. الخطر الثالث من أخطار المعصية التي نبهت عليها هذه الفقرات الشريفة أن المعصية موجبة للبعد عن الله عز وجل. حتى لو الله ما عاقبك أنت تبتعد، افترض أن الله عفى عنك. كثير من الناس يقول: ما يخالف خلنا نعصي ما دام أهل البيت سيشفعون لنا في الآخرة، ما دام أهل البيت سيقفون معنا في الآخرة فلا نبالي بالمعصية. العفو عن الذنب وشفاعة أهل البيت تسقط العقوبة، لكن البعد عن الله عز وجل يبقى. فإن الذنب كما يوجب العقوبة فإنه يوجب البعد عن الله عز وجل، بأن تكون بعيدا عن فيضه، بعيدا عن رحمته، بأن لا تكون وعاء معدا لإفاضة رحمته وإفاضة عطائه تبارك وتعالى. فالخطر الثالث من أخطار الذنب أن الذنب موجب للبعد عن الرحمة، للبعد عن العطاء، وبهذا اللحاظ يسمى الذنب ظلما. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي يعني شنو؟ وضعتها في موضع البعد عن رحمة الله، وضعتها في موضع البعد عن فيض الله وعطائه. وصفحك عن ظلمي، بعد الخطر الرابع من أخطار الذنب اتصاف الفعل بالقبح عند الشاهدين. وسترك على قبيح عملي، الفعل إذا لاحظه الشهداء رأوه فعلا قبيحا موجبا للمذمة والملامة. من هم الشهداء؟ الشهداء الشاهد الأول بعد الله تبارك وتعالى الملائكة المقربون الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي، ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. والشاهد الآخر محمد وأهل بيته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فبالنتيجة فعلي هذا حتى لو عفى الله عنه، حتى لو أن الله تبارك وتعالى رفع أثر الذنب من قلبي، حتى لو أن الله تبارك وتعالى قربني منه، حتى مع ذلك فإن هذا الفعل ما زال صورته قبيحة في أعين الملائكة، ما زالت صورة هذا الفعل قبيحة ذميمة في أنفس الشهداء، ما زالت صورتي قبيحة في أعين الملائكة، في أعين محمد وأهل بيته. وهذا خطر من أخطار الذنب. الخطر الخامس من أخطار الذنب أن الذنب يجرئ على المعصية. إذا أذنب العبد اجترأ على الذنب الآخر، وإذا أذنب الثاني اجترأ على الذنب الثالث. ورد عن زين العابدين سلام الله عليه: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير منه والكبير في جد أو هزل، فإن الإنسان إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. الذنب سبب للجرأة على الله تبارك وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، يجرئك على الذنب الآخر. إذن فبالنتيجة الخطر الخامس من أخطار الذنوب هو أنه موجب للجرأة على المعاصي، وبهذا اللحاظ يسمى الذنب جرما، وحلمك عن كثير جرمي. إذن هذه الفقرات كلها تتعرض للأخطار الخمسة، فالمؤمن في هذا المقام يقول لربه: يا رب قني من الذنوب ومن أخطار الذنوب، قني من الخطر الأول وهو خطر العقوبة بالعفو، والعفو هو عبارة عن محو العقوبة، إن عفوك عن ذنبي. قني من الخطر الثاني وهو خطر اسوداد النفس وظلامها نتيجة للذنب، بأن تمحو هذا الأثر من نفسي وتجعل قلبي صفحة مشرقة بيضاء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وتجاوزك عن خطيئتي، التجاوز عن الخطيئة برفع سوداد القلب الذي حدث نتيجة الذنب. وقني من الخطر الثالث وهو خطر البعد عنك، والخطر البعد عن رحمتك، وخطر البعد عن فلبك وعطائك، بأن تقربني منك، بأن تجعلني وعاء مستحقا لرحمتك. قربي منك بصفحك عن ظلمي، وصفحك عن ظلمي، الصفح هو عدم التثريب، عدم اللوم، عدم المعاتبة، فإذا صفح عني فقد قربني من رحمته وجعلني موضعا لفيضه وعطائه. وقني الخطر الرابع وهو اتصاف صورتي بالقبح في أعين الملائكة وفي أعين محمد وآله من الشهداء، بأن تستر ذنبي حتى في أعين هؤلاء، بأن تمحو صورتي القبيحة حتى من أعين هؤلاء، وسترك عن قبيح عملي. وقني من الخطر الخامس وهو خطر الجرأة على المعاصي والذنوب، بأن تلهمني نور الهداية ونور التوبة، وأن تجعلني من التائبين المنيبين المقبلين إليك. اللهم إن كان الندم على الذنب توبة فأنا بعزتك من النادمين ومن التائبين. وحلمك عن كثير جرمي، أنت تقابلني بحلمك وأنا أقابلك بجرأتي، فكلما تجرأت عليك وكلما استخففت بأوامرك فقابلني بحلمك، أي أسبغ نور الهداية ونور التوبة في قلبي حتى لا أتجرأ على معاصيك وعلى اقتحام الرذائل. وحلمك عن كثير جرمي عما كان مني في عمدي وخطئي أطمعني في أن أسألك. ويأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها. وفقنا والمؤمنين. وفقنا والمؤمنين لمرضاتك. جنبنا معاصيك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين بمحمد وآله الطاهرين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع. بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.